يا إخوتي، الأسئلة التي تكون بعد الدرس ينبغي أن تكون في مسائل تتعلق بالدرس في القرآن، أو في مسائل يحتاجها الإنسان لعبادته، أو مسائل تنفعنا. أما هل فرعون أسوأ الخلق؟ فرعون أعوذ بالله، قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا لنحذر من أن نتبع سبيل فرعون، هذا يقال لنا في القرآن لنخاف ولا نسلك موارد العطب. أما كون أنه هو من أسوأ الناس، لكن هل فيه من أسوأ منه؟ الله أعلم. يقول الشيطان والنفس والناس والمال عدو لنا، كيف نغلبهم جميعا؟ يا سلام، هذا السؤال جميل. النفس نؤطرها على الحق، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. هذا كلام من؟ كلام ابن دريد في مقصورته. وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. لذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. إذن تأطر نفسك على الحق، أطر، هذا علاجها. الشيطان تستعيذ بالله منه، الناس تقابل الإساءة بالإحسان، والدنيا تأخذ ما يكفيك من الحلال. تعلم أنك لو تكنز لا يكفيك مال أهل الأرض، ولو تبذل لا يكفيك مال أهل الأرض، فتستغني بما يكفيك، وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف. أما الناس لا تصحب إلا من يرتفع بك أو ترتفع به. الصديق فعيل من الصدق وهو كثير الصدق، تكون ذلك بدوام الطاعة وبالابتعاد عن الحرام. من أكثر الطاعة وابتعد عن الحرام يكون صديقا. كثير صديق فعيل من الصدق وهو كثير الصدق، نعم، لا يكذب ولا يظلم ولا يخون ولا يغش. ماذا تقولون عن تفسير فتح القدير للشوكاني، وهل تنصح بقراءته؟ الشوكاني قال عن تفسيره اقرأ كتب التفسير بالمعقول وبالمأثور على وجه الأرض، ثم عد لكتابي فإنه سيظهر الصبح لذي عينين. قال هذا في مقدمة كتابه فتح القدير، قال ارجع إلى كتب التفسير بالمعقول والمأثور على وجه البسيطة، ثم ارجع لكتابي فإنك ستتبين قيمته، وأنه كتاب عظيم النفع كثير الفائدة. ولكن عبر عن ذلك بقوله سيبدو الصبح لذي عينين، يبدو نفع كتابي. يقول ما هي شروط علم التفسير، أعيدها بارك الله فيكم. هذه ما هي شروط؟ هذه أمور لو أخذ بها الإنسان لاستفاد أكثر من التفسير. اللغة العربية، النحو والصرف، البلاغة، معرفة الأحكام الشرعية وما يدور في فلكها من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ومن معرفة الحديث الصحيح والضعيف، ومن معرفة الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ومن معرفة الدلالات ومعرفة الأساليب، وكيف الإنسان يعرف الراجح من المرجوح ويميز بين يعني تراتيب الأدلة. هذا كله يدخل في الأحكام. الخامس هو سياق الآيات، وكثير من المفسرين يهرع إلى سياق الآية كابن جرير الطبري وكالوالد في أضواء البيان، فإنهم يرجحون كثيرا بالسياق، ماذا قبل الآية وماذا بعدها. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما سألوه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وسكت. لكن لما أدخل في معمل هذه سورة النساء وهذه سورة قد أفلح المؤمنون، وهنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا في مقصد الامتنان. أما هذا في سورة النساء وفي معرض التحريم والتحليل، وقال وأن تجمعوا بين الأختين، فقدم هنا لأن هذه سورة النساء وهذا في محك الأحكام فيها، لذلك السياق هنا قدم في هذا عن السياق هناك لأنه في معرض الامتنان. سألوا عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، هل يبيح أن يتسرى أختين إذا ملكهما بملك اليمين؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. الآية التي أحلتهما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ما من صياغ العموم، والذي ملكت أيمانهم، هذه أحلتها، وحرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين، وسكت. لكن جئنا للسياق، هنا السياق في سورة النساء وفي معرض التحريم، وهناك في سورة قد أفلح المؤمنون وفي معرض الامتنان، فرجحنا هذا بالسياق. النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات. النقطة السابعة نتيجة ذلك الواقع، إذا كانت الآية معمول بها فما المنافع التي جنيناها، وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنيناها. بس يكفي.